السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. دخلنا في اللقاء الفائت إلى المجموعة الثانية من المجادلين عن الشرك والمشركين وسبل الشرك. المجموعة الأولى كانت المجادلون عن سبل الشرك، الأولى منها اللقاء الفائت، وهي مجادلون بقى عن الشرك نفسه، اللي هو بيقول لك الشرك نفسه جاي، نسأل الله عز وجل العافية. وهكذا البدع أيها الإخوة لابد أن تعلموا أنها إنما تبتدئ يسيرة ثم تتطور. كان ضربت لك مثال قبل كده إنه الخوارج مثلا كان العلماء بياخدوا يدوا كده معاهم، بيختلفوا معاهم، هم كفروا ولا ما كفروش، تطوروا بقى لحد ما أنكروا حد الرجم وسبوا الصحابة كلهم في دينهم، قالوا الصحابة كلهم دول كذا. لما حصل كده بقى مناط واضح للتكفير الكلي. ولذلك لما تيجي تقرا عن الفرق ما تقراش مثلا كلام قديم وبعدين تقول ايه الخوارج، كل فرق الخوارج مثلا هي مختلف فيها بالاملاء، هتلاقي في بعضهم متفق عليه، ليه؟ لانه وقع في مناط متفق عليه. المهم ان البدعه بتتطور يا اخوه، خلي بالك من دين زكاه الشيطان، نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم. لما الانسان يبدا ينقدح في دماغه، طبعا دي بقى بدعه عظيمه، دي بدعه، ده بدعه الشرك الاكبر. لما الانسان ينقدح في دماغه ان هو عاوز يدافع عن المشرك او يدافع عن الشرك ذاته او يدافع يسوق سبيل الشرك نفسه، لما بيحصل معاه كده بيبقى وقف في موضع غضب من الله عز وجل والعز بالله، نسأل الله العافية، لان هذا حد عظيم من حدود الله عز وجل، ده من قبل التوحيد. فيبدأ يتطور بقى كل ما يقسو قلبه. انت عارف الحديث المشهور في السنن الدارمي عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه، انه اتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فوجد الطلبة عند الباب، طلبة العلم عند باب عبد الله بن مسعود جالسين، فجلس معهم من ادبه رضي الله عنه. فلما خرج عبد الله بن مسعود قال يا ابا عبد الرحمن اني قد نظرت في المسجد انفا ورايت فيه شيئا والحمد لله ما رايت الا خير. قال وما رايت؟ قال رايت حلقا وعلى راس كل حلقه انسان وبين ايديهم حصى يقول سبحوا 100 بارك الله فيكم، كبروا 100 بارك الله فيكم، هللوا 100 هكذا، فيسبحون ويهللون. فدخل عبد الله بن مسعود معاه الى المسجد وتلثم، ثم وقف على راس حلقه من هذه زي ما سيدنا ابو موسى وصف له بالظبط. فابو موسى رضي الله عنه هو البار التقي لكن الصادق، لكن سيدنا عبد الله بن مسعود عشان يفتي في المساله او ينظر اليها لازم يشوف توصيفها كويس، واذا استطاع ان يشوف واقعها يشوفه من التحري للفتوى. المهم ان هو لما شاف وقف عليهم كده فراح نزع اللسان، فقالوا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا قوم لا زالت بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي، ما اسرع فتنتكم يا امه محمد، اما ان تكونوا على هدي هو اهدى من هدي اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، واما انكم قد افتتحتم باب ضلاله. شاف ازاي؟ قالوا والله ما اردنا الا الخير يا ابا عبد الرحمن. قال وكم من مريد للخير لا يبلغه. شوف الكلمه دي بقى، كم من مريد للخير، مش معنى ان انت بس تريد الخير بس خلاص، لا، انما ان لابد ان تكون انت تريد الخير وتسير على السبيل المأذون في شرع تحت النظر الشرعي عشان تصل الى ما تريد، مش كده ولا لا؟ المهم بقى عبد الملك بن حميد اللي بيروي هذه القصه من التابعين قال ايه؟ قال فلم نبرح ان جالدونا وقاتلونا في النهران. شفت البدعه طار ازاي؟ بدل ما كان قاعد بيقول سبحوا كبروا بس فضل اصر. وخلي بالك بقى ان اصحاب البدعه دول غالبا ما بيتوبوش، ما بيرجعش عن البدعه بتاعته، بيفضل مصر عليها مهما هزمته، مهما هزمته في في في, في المناظرات كده تلاقيه مصر عليها زي ما هو. وده كان فصل جميل عقده الشاطبي رحمه الله في في في, في الاعتصام، وبين ان هم ان عمرو بن عبيد مثلا وغيلان القدري وهؤلاء ما رجعوش، كانوا على مع انهم خصموا في المناظره كتير اكتر مره، ومع ذلك ما رجعوش. اللي عايز اقوله لك ان هي بقى الجماعه دول اتطوروا، بدل ما كان الاول بيقول لك والله ممكن بس نجيب الديمقراطيه تحت النظر الشرعي ونشوف ايه اللي ينفع منه بتاع زمان بقى خالص. والعلماء قالوا مفيش من الكلام ده. قالوا الى وصلوا الى تهمه انبياء الله بانهم ديمقراطيون، تصور الى انهم اتهموا اولياء الله انهم يحكمون بغير ما انزل الله، وفضلوا يدوروا على اي شبهه زي ما قلت لك. اهل الرسوخ في العلم يرجون على الكلي المحكم، واهل الكسب والميز يحرفون يعرجون على الايه؟ على الجزئي اللي هو الرخصه والمشكل والمحتمل بتاع الحاجه. ولذلك تلاقي شبهته تمشي في الناس بقى ليه؟ لان محتمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس. المهم احنا كنا واقفين عن مقدمه الشبهه الاولى، وهي ان بيقول والله النهارده سيدنا يوسف حكم بلاد بلاد وثنية، وحيث انه حكم هذه البلاد الوثنيه يبقى حكمها بايه؟ محكمه بالقوانين بتاعته، مش بالقوانين برضه. يبقى اذا هو حكم بهذه القوانين، يبقى اذا عند الضروره او عند انجاز امر ولا حاجه نحكم هذه القوانين، مفيش حاجه. واخد بالك؟ صلاح الدين الايوبي حكم برضه، مسك الدوله العبيديه الفاطميه، ودول جماعه ملاحده كان بيحكم بقانون ومبدله برضه. الا النجاشي كان يحكم بالانجيل، والانجيل ده محرف. واحنا طبعا قلنا ان في شقين للشبهه دي. قلنا الشق الاول في المجادلين عن سبيل الشرك كان لسه عندهم شويه حياء كده، فبدا يقول لك والله سيدنا يوسف يعني تولى وزاره، فحيث انه تولى الوزاره احنا ممكن نحاول نتولى الوزاره بس عشان نسعى الى تحكيم الشرع وكده وكده. وكانوا بيؤمنوا ان سيدنا يوسف كان متمكن وكان ينشر الشرع وحاجات زي كده، بس من خلال الوزاره يعني. فممكن احنا ندخل في نظام هؤلاء، ومعلش نحكم شويه بالكده لحد ما. وكانوا بياكلوا حته الحكم بالمحرر، بياكلوها في الكلام كده يعني. لك مش وزاره بس وايه؟ والناس سيدنا يوسف انا برضه استوزر الحكم كاف. كان الاول يدافع عن سبيل الشرك يقول هو شرك. النهارده بقى الشق الثاني من الشبهه دي قال لك لا، مش قضيه تولي وزاره بس مع الاحتفاظ بالدين، لا ما فيش دين، ده هم حكموا بالمبدل اصلا. طبعا احنا قدمنا مقدمه للقواعد كل شبهه زي ما قلنا قبل كده ان شاء الله عز وجل. القواعد دي هي زي ما قلنا الاجماع، والاجماع لا يمكن يخالفه دليل اخر. ثبت الاجماع فلا يمكن مخالفه دليل اخر، فلابد ان يتاول الدليل الاخر ده ليدخل في الاجماع، والا لو ما عرفتش تتاوله تقول ايه؟ تقول كله من عند ربنا. ده سبيل الراسخين، يبقى ده ايه؟ يبقى ده اسمه مشكل مشتبه. لكن الاجماع هو الايه؟ هو الاصل. القاعده الثانيه المسائل الكليه الجزئيه ووقائع الاحوال لا تنقض الاصول الكليه. يبقى اذا عندي مساله مجمع عليها، اذا هو خطاب عام، اذا هذا اصل كلي، زي ما قلنا ان الكلي هو خطاب لجميع المكلفين، اذا هو اصل كلي. يبقى الاصل الكلي ده ما تنقضوش قصه حكايه، حتى ما ينقضوش اثر شرعي. يعني حتى لو معاك ايه معاك حديث بتصادر على الاصل الكلي تقول له لا، الايه دي ممكن تكون مؤوله، ممكن تكون منسوخه، الحديث ممكن يكون كده، نبحث في الايه والحديث. طب لو حصل ان الايه والحديث متعارض اصل كلي فعلا، وثبت عندي ان ده اصل كلي، لا اعمل بالايه والحديث واعمل بالاصل الكلي. ليه؟ لان الاصل الكلي ده هو برضه الايه والحديث في الخطاب العام الواضح المتفق عليه. وزي ما بينا الكلام ده، لان في بعض الناس بتفهم يقول لك انت بتقول اراء الرجال مقدمه على الـ الـ الـ مقدمه على الكتاب والسنه. طبعا الكلام ده زي ما قلنا ذكروا ابن قدامه في روضه الناظر، وذكروا الشنقيطي في اختصار الروضه، وذكروا الاسناد في شرح البيضاوي، وذكروا يعني لما تقرا كتب الاصول لا تنفك ان تذكر هذا الايه؟ هذه الاصول. طبعا فضلا عما نقلته لك عن ايه؟ كتب المقاصد بقى، كتاب الموافقات وكلام القرافي وكده. طيب يبقى دي حاجات هنقدمها على طول، ودي بتخلص يعني. احنا زي ما قلت لك في اللقاء اللي فات، لما نقول الكلمتين دول القواعد دي لما نوردها نقول ايه؟ نقول خلاص الشبهه خلصت. ليه؟ هنأولها. طب انا ما عرفتش أولها، اقول لك اتفضل اشرحها انت وخليها عندك وما تتكلمش تاني في الموضوع ده. ليه؟ لان عندنا الاصل الكلي، خلاص ما تتكلمش في الموضوع ده تاني. وزي ما ذكر الشاطبي رحمه الله يا اخوه، ممكن انا قرات ليك بعض الكلام دوت في اثناء السلسله. في قول الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال ان تفريق الدين ده كان له اسباب، من اخص هذه الاسباب انهم عملوا بجزئيات وهدموا الكليات. وتراجع بحث نفيس في كتاب الاعصام في المسألة دي انهم عملوا بالجزئيات، فبدأوا يشكلوا على الكليات بالمسائل الجزئية دي. هو نفس الداء اللي وقع فيه بنو إسرائيل قديما، نسأل الله العافية، يقع فيه من ينسب إلى الإسلام، كثير ممن ينسب إلى الإسلام. فتعمل المسألة دي جيدا. طب لما نيجي بقى نبحث يعني نقول إيه من نافلة القول يا سيدي، أنا خلاص كلام اللي قلنا ده خلص المسألة. ليه؟ هنقول كده الحكم بغير ما أنزل الله كفر وشرك أكبر، آه متفق عليه، آه متفق عليه، مفيش كلام من أهل العلم كده، لأ مفيش كلام من أهل العلم. يبقى هذا أصل إيه؟ أصل كل، يبقى المسائل الكلية اللي صدر عليه، يبقى المسائل دي تتأول، معرفناش تتأولها، نقول كله من عند ربنا وخلصنا على زي كده، خلاص المسألة خلصت، الشبهة خلصت، خلي بالك، ولو عندنا قضاء شرعي هيحاسب اللي يقول الشبهة دي تاني. طيب لكن من جملة ما إن الإنسان يقول إيه ولكن بالغ ما إن قلبي، أي حد بقي في نفسه يقول لك طب يعني طب ما طب إيه الحل يعني؟ هنقول بقى الحل لما نبدأ نيجي من عند سيدنا يوسف في قضية الحكم دي المحرف زي بيقولوا كده، مرورا بالنجاشي مرورا بصلاح الدين الأيوبي. عندنا اشتراك هنا في الشبهة دي، هيختلف بقى سيدنا يوسف في حاجة بعد كده عشان قضية الإيه العمل عند الوزارات. طبعا إحنا قلنا قبل كده الكلام حاجات العمل عند الكفر، بس أنا عايز أوصل إليه عشان تتم الصورة يعني. يبقى بالنسبة لأن سيدنا يوسف قال حكم بالحكومات الوثنية، سيدنا النجاشي كذلك، وسيدنا صلاح الدين الأيوبي كذلك. هقول لك بقى إن سيدنا يوسف عليه السلام لو شيء يخصه كده قبل ما نخش في الكلام في الباقي اللي هيشترك فيه الكل، إيه هو اللي يخصه؟ قلنا أجمع أهل العلم على أن الأنبياء لا يعملون الشرك لا قبل الرسالة ولا بعد الرسالة. خلي بالك من الكلام ده، الكلام اللي انا جايب ده جبته من عند مين؟ زي ما قلنا كل حاجه هقول لك مين اللي قاله ومش من عنده. جبته منين؟ جبته تفتح كتاب الزواجر لابن حجر الهيثمي، الزواجر عن اختلاف الكبائر اللي يحكي هذا الاجماع. تفتح كتاب القواطع الاعلام بقواطع الاسلام اللي يحكي هذا الاجماع، يحكي عن ائمه اهل العلم. خلي بالك، افتح كتاب الشرح الاسناوي على البيضاوي حكى نفس الايه هذا الاجماع. افتح بقى النبوات لابن تيميه ومقاله ابن الخيبة، هتفاجئ تلاقي ايه ان هذه مساله مشهوره. وكل خلاف ذكر، طبعا الشفاء للقاضي، ايوه الخلاف اللي يذكر قبل الرساله انه ممكن يحصل ده ولا ممكن يحصل، هذا خلاف لا يعتد به. خلي بالك المساله دي، طبعا احنا برضو مش قضيتنا قوي قبل الرساله، بس انا بقول لك عشان تبقى عندك المساله تامه، لا قبل الرساله ولا بعد الرساله، صلاه الله وسلامه عليهم جميعا. وانما احنا قضيتنا بعد الرساله، بعد الرساله هي عشان ثبوت العلم، يعني وجود العلم موجود والدعوه، وان النبي مامور ان يبلغ التوحيد للناس، ويبلغ طبعا من رب الشرائع وكده، لكن مامور ان يبلغ التوحيد. هو بعث اصلا، ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا يمكن الى النبي ان يدخل في الطاغوت ابدا. يعني اللي قال الشبهه دي مش بس جاهل، ده غبي كمان. انت عارف الراجل اللي مر على واحد بيقرا القران في الارض خر عليه مستقيم من التحكيم، فقال لا حفظ ولا عقل، لا انت حافظ عدل ولا كمان عاقل، هو في سافد تحت الواحد؟ فده ده لا حفظ ولا عقل، لا لا عارف لا عنده علم ولا عنده عقل حتى يفكر بيه، ان ازاي يكون النبي اللي جاي يقول للناس اكفروا بالطاغوت واعبدوا الله وحده لا شريك له هو اللي جايب الرساله دي، يقوم يدخل في الطاغوت ويعبد هو الطاغوت؟ لا طبعا يعني مش ممكن ابدا. لكن كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، تعلمنا كبار العلم فلما راينا الناس ينشغلون بصغاره تعلمناه لهم. فهنجاوب على دي، مع ان ده المفترض ده يا اخوه خلي بالك ده حد ايه اللي بيقول الكلام ده؟ ده حد في جار الاسلام انه يؤتى به ويقتل على الرده عند طائفه من اهل العلم ما بيستتبش، لان دي زندقه، يقتل على الرده على طول. وبعض اهل العلم ان لم يكن كثير من اهل العلم يقولون له استتبيجي كده تقول له انت قلت ده كفر، هتوب منه هتوب منه، ما تسمعوش تقول له تاني. خلي بالك، اوعى يقول لك حاضر، يروح مديله علقه القاضي بقى، يديله علقه بقى يعذره عشان ما ترجعش تقول الكلام ده تاني، وبعدين يسكت. انما احنا دلوقتي رده ولا ابا بكر لها، بيتكلم اللي عايز يتكلم بيتكلم. انت دلوقتي بتدعو الناس كلهم للشرك على المنبر كده على المنابر، بتقول الناس خشوا على الشرك يا رجاله. فنسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم من فتنه هذا الزمان. يبقى اللي يخص سيدنا يوسف ده ايه؟ في عندنا اجماع ما نعملش الشرك، اه يبقى اللي انت بتقول ده ايه؟ اصل هو كان شرك والله ده من بلد افكارك بقى. يعني دوله مالهاش قانون يا عم، انا مالي ليها قانون مالهاش قانون؟ انا ليه ان الانبياء ثبت الاجماع انهم لا يفعلون الشرك، جاءوا بالتوحيد ويدعون الناس الى التوحيد ولا يفعلون الشرك ابدا. الحكم اما انك تقول ان الحكم غير ما انزل الله، ان هو الحكم ان يبدل حكم الله عز وجل، اما ان تقول انه مش شرك فتكون خالفت الاجماع. خلاص الكتاب والسنه والاجماع. واما ان تقول انه شرك قالوا لك يبقى الانبياء ما بيعملوش ابدا لان ثبت على ذلك الكتاب والسنه والاجماع برضو. امال يبقى الحل ايه اذا ثبت على كده؟ الحل انك تبقى زنديق كافر مرتد لما تقول الكلام ده. ولذلك هؤلاء يجددون دينهم اللي يقولوا الكلام ده اهو، لان هذا سب للانبياء وسب الانبياء كفر، ثم هذا مضاد للاجماع. فخلي بالك من المساله ده بالنسبه لايه. طب بالنسبه لسيدنا بقى النجاشي، ايه القضيه في موضوع التحريف؟ عشان نتكلم الاول في قضيه التحريف اللي هي سوره النجاشي بقى، لانها سوره الاشف شويه. هو الانجيل مش وقع فيه تحريف يا جماعه؟ اه وقع. يبقى اذا النجاشي ده بيحكم الناس بالانجيل ولا كانش بيحكم؟ مش جاء في بعض الروايات ان هم لما اتكلم مع سيدنا جعفر قالوا قال لهم ما تقولون؟ قالوا انت اعلمنا. النجاشي كان عالم بالدين اهو، يبقى اكيد كان بيحكم بالايه؟ بالانجيل برضه. طيب يبقى ايه؟ قلنا بقى في اللقاء اللي فات اخر حاجه قلناها، قلنا خلي بالك خد عندك كده سؤالين مهمين يكونوا كالمفتاح لحل المساله دي بعون الله وفضل الله عز وجل. هل وقع التحريف في الرسم او وقع في الفتوى؟ نمره واحد. نمره اثنين، هل وقع التحريف في اذا كان قد وقع التحريف في الرسم او في الفتوى او كلاهما، فهل وقع التحريف في اصل الدين؟ يعني وقع التحريف في لا اله الا الله او في الشرائع؟ ده مهم جدا ناخد بالنا من السؤالين دول. يعني اللي حصل، ذكرت لك كلام ابن كثير رحمه الله قال في البدايه والنهايه ان التحريف اللي وقع من اهل الكتاب ذكر فيه ثلاثه طوائف، وقلنا انه ذكر كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. في طائفه قالت التوراه ما اتحرفتش خالص. ليه بنقول التوراه واحنا بنتكلم على الانجيل؟ لان التوراه دي على العهد القديم. الانجيل على العهد القديم وعهد الجديد. فالتوراه هي العهد القديم وهم ما وقع عليهما الاثنين. اللي حصل ايه؟ هو قال لك ما وقعش فيها تحريف خالص. بعض العلماء قالوا حرفت كلها. بعض العلماء قال لا، وسط، حرف بعضها وترك بعضها. يبقى عندي سؤال، يبقى كده وقع التحريف خلاص ماشي. وطبعا نطق بذلك القران. بس عايزين نقول التحريف اللي بيقصده العلماء ده وقع في الرسم بتاعها؟ يعني افتح التوراه الاقي فيها حكم تاني، الاقي فيها كلام تاني غير الكلام اللي ربنا انزله والانجيل كذلك؟ ولا انا هفتحهم عليا النص زي ما هو العلماء حرفوه؟ حتى احنا عندنا بعض الوقائع، مثلا قول الله عز وجل وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه، وقول الله عز وجل وكيف يحكمونك وعندهم التوراه فيها حكم الله. طبعا ده مش المحرف، لان ربنا لن يامر بالحكم المحرف، لكن عاوز اقول لك ان ايه؟ اذا في باقي عنده احكام اهو. والرهبان بقى والجماعه دول كانوا بيعبدوا ربنا بايه؟ اللي كانوا بيتعبدوا دولت. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم رضي الله عنه قال اليس كانوا يحرمون عليكم الحلال ويحرمون عليكم الحرام فتطيعوهم؟ اذا كان في حلال وحرام موجود في الشرائع. بقول الكلام ده عشان خاطر الناس بتقول لك مجمع نقيا، بعد مجمع نقيا ما بقاش في شرائع خالص، وبقى النصارى عباره عن علمانيين لا يؤمنون بشريعه خالص. والحكايات دي كلها حكاياتهم هم، انا ما صدقهاش، انا عندي الشريعه قالت غير كده. اللي عايز اقوله بقى هو ان السؤال الثاني، هل التحريف ده اذا وقعنا وقع التحريف وقع في الرسم ولا وقع في ايه؟ لان انا عندي الحديث الصحيح ان امراه ان رجلا زنى، فقالوا اليهود في اليهود يعني، فقالوا نحتكم الى هذا النبي قد جاء بالتخفيف يمكن يخف علينا كده. فاتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا قالت التوراه؟ فقالوا له التوراه، هات التوراه فقراها. راح جايبين التوراه قرأوها، راح الراجل حاطط ايده على ايه الرجم وقرا اللي قبليها وقرا اللي بعديها. فكان قاعد حبر اليهود عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وطبعا اسلم عبد الله بن سلام وكان حافظ التوراه. فقال له ارفع يدك، شيل ايدك، انت اسقطت ايه. فقرا ايه الرجم، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل اذا احتكموا بذلك اليه. يبقى اذا ايه الرجم موجوده في الانجيل في التوراه، مش كده؟ هما ايه الموضوع بقى؟ مثلا سيدنا عبد الله بن عباس لما يقول لا تاكلوا من ذبائح النصارى العرب، قالوا ليه؟ وخلف عن سيدنا عبد عمر ايضا، قالوا له ليه؟ قال انهم لا يعرفون من دينهم الا اكل لحم الخنزير وشرب الخمر. الله، اذا كان في حاجات وهم جاهلوها، ما هم مش عارفينها فجاهلوها وبداوا يعملوا مخالفات وخلاص والمساله ماشيه كده. اللي عايز اقوله بقى ان ده ما يهمناش قوي، انا عايز اقول الخلاف كان في الشرائع ولا في اصل الدين؟ اصل النبي صلى الله عليه وسلم، بس انا عايزك تركز معايا قوي قوي في اللي انا بقوله لك. اصل النبي عليه الصلاه والسلام لما علق ايمان هؤلاء، مش ده قبل ما اقول بقى النبي صلى الله عليه وسلم، ده القران قال كده. القران لما ذكر الإيمان أهل الكتاب قال إيه؟ الذين آتناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. على ده القرآن بيقول إن هم كانوا قبل كده مسلمين. هم إيه وقع التحريف عليهم طيب؟ قضية ما احنا عايزين نشوف شخصية النجاشي. ما الراجل المشبه المجرم اللي بيقول الكلام ده بيقول لك إن النجاشي ده النبي صلى الله عليه وسلم أقر نسأل الله العافية يعني النبي أقر حكم غير ما أنزل الله حكم الرجال تصور بيقولوا كده عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين بيقول لك إنه مات وكان على قبر نور وعليه النبي وكان مسلم وزي الفل يبقى إذا مفيش بقى مال كده إن ربنا شهد لهم بالإسلام وما إيه الحكاية طيب شهد لهم بالإسلام إزاي إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول قول لي شهد لهم بالإسلام لأنه ما كانوا من الطائفة المسلمة أصلا ما كانوش من اللي حرفوا ولا حاجة أقول آه بس هيشكل عليك هنا حاجة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار الله يبقى إذا هو قال يهودي أي يهودي سواء كان عالم بقى اذا انت بتقول دلوقتي العلم بس وما حرفوش او ما خدوش بالتحريف ده كده اي يهود يبقى المناط بتاع الراجل ده عشان ينجو ايه هو ان يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وعندنا حاجه تانية انه النبي صلى الله عليه وسلم اجران ذكر منه ورجل من اهل الكتاب امن بنبيه وامن بمحمد صلى الله عليه وسلم كذلك له اجران الله يبقى اذا المناط هنا هو ايه ان يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم خلاص يبقى حافظ على الاسلام واذا هو كان مسلم قبل كده لكن لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم حافظ على الاسلام ولذلك النجاشي كان مسلم قبل كده ليه لان لما قالوا له سيدنا عيسى قال والله ما زاد عيسى على ما قلتم مقدار هذه ورفع قشه من الارض وانا قلت لك حديث النجاشي من البدايه والنهايه كله صح طيب هم اللي كان لنا ناقصه كان ناقصه اللي قال له فيه النبي بعث قال هو ده اللي بشر بيه عشان كده لما قال لهم نخر ونخره حمر الوحش هنتبع محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا مفيش من الكلام ده فهنا خالفهم يبقى كده حصل ايه حصل ان هو كمان كان ناقصه بس ان هو يتابع النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص بقى مسلم زي الفل امال ايه القضيه طيب امال التحريف ده اثره ايه يا اخوه اسمع بقى وخلي بالك القضيه هي ان التحريف اذا وقع التحريف في الاصل اصل الدين يعني وقع في لا اله الا الله يبقى الرجل الكتابي ده كافر وخرج من حيز المسلمين هو كان بيقول لا اله الا الله عيسى عبد الله ورسوله بعد كده بيقول لا اله الا الله عيسى هو الله يبقى لا اله الا عيسى مثلا او لا اله الا ثلاثة الاقانيم الثلاثة مش كده دول بقى ربنا عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث وقال وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله مش كده اذا كفرهم الله عز وجل بذلك امال مين هم اللي كانوا مسلمين دول لكن اللي ما وقعش التحريف معاهم بقى في اصل الدين فدول كان لازال عندهم موجود ايه اصل الدين لا اله الا الله عيسى عبد الله ورسوله موسى عبد الله ورسوله لما ونؤمن بانه ياتي نبي ومستنيينه فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم امنوا به وقالوا خلاص هو ده اللي موجود في كتابنا حلو كده طب امال اثر التحريف كان في دول فين قال لك اصل التحريف ده كان في الشرائع اللي ما وقعش معانا ما دخلش في التحريف اللي في اصل الدين حصل له تحريف في الشرائع اقول له طب الانسان لو حرف الشرائع وقال ان الخمر حلال يعني هيبقى ايه لو قال ان الزنا حلال يعني هيبقى ايه وهيبقى كافر برضه هقول لك لا خلي بالك بقى التحريف ده وقع بطريقين طريق بيقول فيه الامام ابن كثير اكتر من مره في البدايه والنهايه يقول وانما وقع الغلط لهم من باب الترجمه فترجم هذه النصوص من لغتها الى لغه اخرى جاهل لما جه ترجم راح مديك المعنى اللي هو فهمه راح وقع التحريف بالشكل ده نمرة اثنين انه قد يكون تحريف على وجه حرفوا الحلال حرموا الحلال زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم طب لما النار كفروش ليه من طريقين بقى خلي بالك الطريق الاول ان التحريف ده حصل مع فئة من الناس وتداول الناس الشريعة على انها كده. تداول الناس الانجيل, تداولوا الانجيل اللي هو كده, الحلال كده هو ده والحرام كده هو ده, فتداولوه على هذا الموضع وخلاص. فبلغتهم الشرائع التي هي من اقوال الرجال المحرفة فكأنها لم تبلغهم, لان هو ده اللي طلع لايه من الشرائع, بس اصل الدين معاه, مع اصل الدين, مع لا اله الا الله عيسى عبد الله ورسوله, وينتظر محمد صلى الله عليه وسلم يعلم انه اذا بعث حاومن به ويوصي الناس بذلك كده. لكن حصل له اشكال في الشرائع, اما ان هي اتحرفت الفتاوى فقالوا له جائز زي ما طلع كده طنطاوي والجماعه القضيش دول, وقال لك والله الربا بتاع البنوك بتاع البنوك ده جائز, ده مش ربا ولا حاجه, دي فايده وحكايه وبتاع وخلاص, والناس مشيت وقالوا سعيد طنطاوي ايش شيخ الازهر, كان شيخ الازهر هو الدنيا ماشي سعيد طنطاوي ايش خلاص وغيره طبعا يعني. فمشوا بالفتاوى والنصوص موجوده, بس هو مشوا على هذه الفتاوى خطأ, او ان كل النصوص كانت موجوده عندهم كده ونشأوا على كده وفكروا ان ده امر ربنا. وفئه من الناس بتحاول بقى معاهم في المساله دي وبتفهمهم وبلغهم وبلغهمش, وادينا ايه اللي هو بقى الكلام اللي هو قضايا الدعوه. طيب يعني ايه اللي هيفيدنا اذا كان هو لما بلغ ومش عارف الا كده وخلاص وبلغه بالطريقه دي؟ هقول لك هيفيدنا شيء, هو الشيء ده بقى, بس خلينا اقول لك الصوره الثانيه وبعدين نتكلم في دي بقى. الصوره الثانيه هي صوره عدي بن حاتم رضي الله عنه, ان كان عارف ان ده حرام, موجود انه حرام, اما الحبر قال له حلال ليك, ام عملته فئه منهم وهم عارفين انه حرام ومؤمنين انه حرام فخاضوا فيه بشهواتهم وهم في ذلك يعلمون انهم مذنبون, يبقى ده حكمه ايه؟ حكمه بيتفرش, بيبقى عامل معصيه بس. يبقى لما بتشوف الراجل راح يشتري خمره من الراجل من الشارع من راح يشتري من الخماره خمره ولا حاجه اعزم بالله عز وجل, وبعدين تروح تقول له انت كافر لانك شربت الخمره, هو يقول لك لا ده لازم استحلها, لكن طول ما انا عارف انها معصيه يبقى كفرتش ولا حاجه. ولا زي كتير كلمه تقول له يا اخي الخمره حرام يا ابني, ليه بتشرب خمره؟ مش عارف ربنا حرام لك؟ والله ربنا حرام, ده لنا والله شيء, والله ده لنا معاك, والله ربنا يحوش عنا, والله نتوب الى الله عز وجل كده ربنا يتوب علينا, مش كده؟ يبقى اذا ده ما استحلش. عشان كده الطحاوي رحمه الله في الطحاويه قال ايه؟ قال ما ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحله. شفت ازاي؟ يبقى اذا ما استحلش الذنب ده. قلت ابو الشرك ما بيعمله على طول, بيطلع بيخرج بره البتاع. هقول لك ما هو مش من المله, مش قريت لك كلام الشاطبي قبل كده؟ ما تشرب بقى معايا. اللي بيعمل شرك مش من المله, خرج من المله, ما بقاش هو تبع المله المخاطره دي خالص, بقى تبع المشركين. ودوا لو تكفرون كما كفروا هتبقوا ايه؟ فتكونوا سواء. هيبقى الكفر هو ده, ودي الشبهه بقى اللي هنتكلم فيها من المفارقه ليهم بين الكفر الاصلي والملي. الكفر الاصلي والملي هم واحد عند حكم ايه؟ فعل الشرك والكفر الباحي. المهم يعني يبقى عندي كده ناس عملوا ايه؟ مؤمنين انه حرام, ما سمعوش كلام احبارهم ورهبانهم, ما دخلوش قطعتهم اصلا. فلذلك ما تخزروش اربابا ولا حاجه. بس كل الموضوع ان ايه؟ والله انت افتيت بكده خلاص, انا عارف انه حرام زي الفايد البنك كده, انا عارف انه حرام. بس هاكل واشرب بقى منه عامل يعني ربنا يخليه ويعفو عني وكده ومنكسر كده وماشي. يبقى ده عامل معصيه مش عامل مش مستحيل. انما اللي مستحيل انه يقول له حلال يقوم يقول لك اه حلال وياكله على انه حلال خلاص. دي مساله ثانيه بقى. امال مين اللي كفر بكده؟ اللي شرع له, خلي بالك. اللي كفر بكده اللي شرع. طيب يبقى كده خلصت الصورتين دول, ان في حد بلغه كده وطلع نشا لها كده, هي موجوده كده واجيال ورا اجيال بقى وخلاص صارت على زي ما هي كده. والثاني يعلم لكنه يؤمن بانه محرم. يبقى الشق الاولاني ده هو اللي بنتكلم فيه, انه بلغه على زي ما هو كده, ده حكمه ايه؟ كانه ما بلغوش اصلا. يبقى يجي هنا بقى كلام الامام محمد بن نصر المروزي, ومنه كلام الامام ابن تيميه رحمه الله, ومنه كلام للحصني, وكلام لابن جزي, وكلام للنووي في المجموع, لا يكاد ينفك بقى. وكلام ابن خدام المقدسي قرناه قبل كده, هقول لك هتعرفه دلوقتي لما اقوله لك. لا ينفك احد اللي يقول كده. يقول ايه؟ يقول اذا ان من جحد الشرائع قبل بلوغها لا يضحك. محمد بن نصر بيقول ايه؟ بيقول الجهل بالشرائع قبل الرساله ليس كفرا, وبعد الرساله كفر. والجهل بالله قبل الرسالة كفر وبعد الرسالة كفر. شفت فرق بين الاثنين ازاي؟ ابن تيمية قال نفس الكلام ده. قال الجهل بالشرائع قبل الرسالة كفر وبعد الرسالة، الجهل بالشرائع قبل الرسالة ليس كفر وبعد الرسالة كفر، والجهل بالله قبل الرسالة كفر وبعد الرسالة كفر. يبقى الشرائع، عشان كده ابن تيمية قال كلمة تانية جميلة خالص، قال الشرائع لا تلزم حتى تبلغ. ما يلزمنيش الشريعة حتى تبلغ. ولذلك القصة نفسها لا، اللي هو أعمى القلب والبصر والقلب والأعصاب والله ينتقم منه، ده اللي جاب يرمي الشبهات على المسلمين ده عشان يحلل الشرك. اللي بيقول كده ده طيب، اللي واقفين قدام النجاشي بقى اللي هو سيدنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه كلهم كانوا إيه؟ كانوا شرع كتير جدا ما عرفهاش زمان ابن تيمية، لأنهم هاجروا زمان من بتاع، نزل شرع تانية والنبي راح بقى على المدينة، هم دخلوا. ده جعفر رجع المدينة سنة 7 بعد فتح خيبر او سنة 6، انت متصور؟ كل ده الشرع ده لسه هم ما يعرفوش بيها، فكانت لا تلزمهم. عرفت ازاي؟ ولذلك ابن خدام المقدسي يقول ايه؟ يقول من جحد الصلاة وكان عائشا بين المسلمين كفر من حين من اول ما ساعتها كده. مش احنا قرينا نصنا فاكرين قبل كده؟ اما قلنا المسائل الصغيره بتظهر عليها الحكم على طول. فان كان بقى حديث عهد باسلام، حديث عهد باسلام، او كان ناشئا في باديه بعيده، فهذا لا يكفر بل يعرض. وعلى هذا بقى درج اهل العلم واطبقوا على هذا المعنى في الشرائع، انما التوحيد لا. خلي بالك، الشرائع انما التوحيد لا. الجهل بالله قبل الرساله كفر وبعد الرساله كفر، انما الجهل بالشرع قبل الرساله ليس كفرا وبعد الرساله ايه؟ يعني بعد ما بلغوا يصير كفرا ان يبلغه. يبقى اذا النجاشي هو احد هؤلاء، اما انه خرج لقى الانجيل على ما هو عليه، الانجيل النسخه اللي كانت معاه مش مترجمه ولا حاجه، فهو عارف الحلال والحرام بخلاف غيره. الانجيل اللي كان معاه كان ترجمته صحيحه، وهو برضه يعلم الحلال والحرام من غيره، ما فيهاش يعني ما وقعش فيه الخطا الشديد. الانجيل اللي كان معاه وقع فيه الخطا فكان في الشرائع ولم يكن، انما اليقين ان النجاشي كان مسلم. صح صح. ليه؟ لانه قال له ما تقول في عيسى قلعه، يبقى هو يشهد ان لا اله الا الله وان عيسى عبد الله ورسوله. خلاص انتهينا كده. لما قالوا محمد صلى الله عليه وسلم بعث عليه، قالوا امنت به ولولا الملك لذهبت اليه ولجلست عند قدمي وغسلت عنها. مش كده كلام معنى ده يعني؟ يبقى اذا خلاص امن بمحمد صلى الله عليه وسلم ايضا فصار مسلما خالصا. اللي وقع في الشرائع ده بقى لابد ان يكون فيه معذورا. ايه اللي حصل بالظبط؟ ولا مالي ايه اللي حصل بالظبط؟ والله ما اعرف، ما اعرفش ايه اللي حصل بالظبط. لكن اللي اعرفه ان اللي هيكحد شريعه عارف انها حرام هيكفر. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سمع به يهودي ولا نصراني الا ثم لم يؤمن به الا ادخله الله النار، يبقى كان قد كده مسلم. يبقى الشرع ده حصل فيه ايه؟ ما بلغتوش من عند التحريف زي ما قلت لك قبل كده، واما انه ما بلغتوش فعلا خالص، ما اعرفش عنه حاجه خالص، او نشأ زينا نشأ عندنا في الباديه بعيده كده حاجه، انقطع عن العلم خالص. المهم ان هو كان عنده الاشكال، عنده مش في الشرائع، وانما الاشكال كان قائما على ايه؟ على التوحيد. اذا خلصنا من هذا البحث نقول ايه؟ نقول ان النجاشي كان مسلما، وان ما حكم فيه بين الناس في العقيده كان صحيحا، ان هو لا اله الا الله عيسى عبد الله. لما الجماعه الاحبار نخروا حمر الوحش، ايوه يا سيدي ملك مسلم بيحكم ناس كفر، لكن كان في ناس منهم مؤمنين. لا، ما كانش في ناس مؤمنين، بالتالي انت راجل كذاب. اللي بيقول الكلام ده ما برضه بالشبهه دي بيقولوا كده، لا ما كانش في حد مؤمن، لا انت كذاب وجاهل وما تعرفش. ليه؟ لان ابن كثير رحمه الله ذكر عند قول الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. الذي نزلت في 12 نصراني أتوا من الحبشة، أهو اسمعوا، أتوا من الحبشة. وارجع اقرأ الكلام ده في البداية، والنهاية ابن كثير، واقرأ الكلام ده في تفسير ابن كثير، واقرأوا بقى في سيرة ابن إسحاق، واقرأوا في سيرة ابن هشام، بقى متوافر بين الناس. جاءوا 12 حبر أو راهب من الحبشة، وقالوا جئنا نسألك عشان نعرف أخبارك إيه، إحنا عندنا خبر إن في نبي هيبعث وحي صلى الله عليه وسلم، خبرك إيه؟ فأخبرهم عليه الصلاة والسلام. فلما أخبرهم الخبر وتلا عليهم القرآن بكوا، عشان كده قال لك أبو جهل لعنه الله، ده كان الكلام ده في مكة، خلي بالك. ابو جهل واحنا قابلهم هو ماشيين وقال خيابكم الله ارسلكم قومكم حتى تنظروا الى امري وتخلفوه فتركتم شريعتكم وكتابكم ثم قمتم الي فراحوا عاملين ايه قالوا له سلاما وبتاع وقال له مش هرد عليك فمدحهم الله عز وجل بانهم ما بيردوش على الناس الافاكه والناس قليله الادب يعني وانما يردونها بالحسن عرفت بقى يبقى كان موجود في الحبشه ناس مسلمين اهو يبقى كان المسلمين يؤبون الى النجاشي ويعلمون ان ما يقول هو سليم وكان الايه الذين ابوا بعد ذلك هم جماعه من المشركين يحكمهم مسلم والمساله بسيطه خالص زي ما انت شفت يبقى شبهه مش نافعه لا في نفسها ولا في تركيبها واخطا من اسسها واخطا من بحث عنها واخطا من ركب عليها الحكم واخطا من اباح الناس الشرك فحسبنا الله عز وجل ونعم الوكيل من هؤلاء المجرمون اللي يعبثون بالدين في اصل دين الله الاسلام ويغررون بضعفاء المسلمين ويدخلونهم ويطحنونهم اذا بقي الشق الثاني بقى صلاح الدين الايوبي والشق بتاع سيدنا يوسف في تولي الوزارات هذا ما اعرج عليه ان شاء الله عز وجل في المجلس الاتي اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا له ينتهى وعقل مساءه فهدى لنفسه واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.